القلوب وإعراضها عن الله عز وجل. كيف ستنظم على الله عز وجل؟ هل استشعرنا هذا اليوم أننا نأكل ونشرب ونجد ونتعب ونكسب ونربح ولا فارق بين الحلال والحرام؟ المهم أن نربح، المهم أن يزداد بطن الإنسان، المهم أن يرتفع ضخم الفرد، المهم أن يعيش الإنسان حياة كريمة، ولا فرق بين أن تكون المعيشة من حلال أم من حرام. أخي، هل استشعرت حينما توضع هذا الموضع وحينما تدفن في قبرك ويملا التراب عينيك، ما الذي سيقال عنك؟ ما الذي سيقال عنا؟ كيف سيتحدث الناس عنا بعد موتنا؟ هل سنكون ممن استراحت منهم البلاد والعيال؟ أم هل سنكون ممن استقروا في المساجد والصلوات؟ أم أننا لا يعنينا سلام الناس؟ أم أننا لا يعنينا رأي البشر؟ المهم أن نحيا وأن نعيش. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصجع واصحابه جالسين حوله، فمر عليهم جماعة بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبا، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ الأولى قلت وجبت، والثانية قلت وجبت، فما وجبت يا رسول الله؟ فقال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. أنتم شهداء الله في أرضه حينما تنام آخر يوم سرك، حينما ترقب آخر أنفاس لك، حينما يجلس أهلك ووالدك عند صدرك ينظرون إليك ولا يستطيعون أن يقدموا لك شيئا، وقد شغل كل منهم فكره بما سيرثه من أرض وما سيمتلكه من مال وما سيتقاسمه مع غيره من ميراث. هل فكرنا في هذا الأمر؟ هل فكرنا أننا نجمع ونستعد للدنيا وسنتركها لغيرنا؟ أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ رسول يقول لهم: من فيكم مال الورثة بتاعه جوعه اللي هيسيبوا للورثة أحب إليه من ماله؟

فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جيء بجنازة. فقالوا صل اي عليه يا رسول الله. فقال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا نعم 3 دنانير. فقال باصابع صاحبكم 3 كيات من نار. ثم جيء بالجنازة. فقالوا صل اي عليه يا رسول الله. فقال هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال اذا صلوا على صاحبكم فاني لا اصلي على دينكم. قال صلوا على صاحبكم فاني لا اصلي على دينكم. وهنا تحركت مشاعر احد الصحابة حسرة وألما وجزعا ان يحرم صحابيا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. احد الصحابة جزع وحزن. كيف لا يصلى عليه؟ كيف يحرم اخاه من صلاة النبي عليه؟ فقام فقال صلي عليه يا رسول الله وعلي بيته. قال صلي عليه وعلي دينه يا رسول الله. فقال تقضي عنه دينه؟ قال نعم. فقام فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ايها الاحبة؟ لماذا حرص الصحابي ان يصلي رسول الله على اخيه رضي الله عنه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امرأة ذات يوم. امرأة فقيرة ماتت وكان الجو حارا شديد الحرارة. وكان النبي نائما فاستحيى الصحابة ان يوقظوه صلى الله عليه وسلم. فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. وصلوا عليها ودفنوها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبرا رطبا. لدى قبر للتجديد. فقال قبر من هذا؟ قبر التعميم. فقالوا قبر فلانة يا رسول الله. قبر بتاع فلان. فقال هلا آذنتموني؟ ليه بقى الفريشي؟ فقالوا يا رسول الله كان الجو حارا واستحينا ان نوقظك. فغسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها يا رسول الله. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لا تفعلوا. قال لا تفعلوا. ما معناه؟ اخبروني باي واحد يرفض منكم. اخبروني بأي واحد يروح منكم. لماذا؟ قال اخبروني بأي واحد يروح منكم ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله منورها لهم بالصلاة عليهم. ان هذه القبور من استشعر هذه الشجرة. يا اخوة الواحد في بنايه تحت الناموسية مخلوق والله مش متحمل. فما بالك حينما تنام في حفرة مظلمة مظلمة يموت منكم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بسراطيع عليهم، وإن الله منورها لهم بسراطيع عليهم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه المواصية، ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى لجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إن الإقبال على الدنيا قد زاد وبلغ حدا يخشى منه على الأمة، وإن الإعراض عن الآخرة قد زاد وبلغ حدا يخشى منه على الأمة. وما أصابنا ما أصابنا إلا بسبب جهلنا وسعينا وراء الدنيا وإقبالنا عليها. حج عبد الملك بن مروان في سنة من السنين، عبد الملك بن مروان كان أمير المؤمنين، كان خليفة المسلمين، دخل المسجد الحرام فطاف بالبيت ثم نظر فوجد سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، لقى سيدنا سالم جالسا إلى جوار الكعبة قد أحنى جبهته وانحضر في قراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء. فلما شرد سليمان من طواف أقبل على سالم بن عبد الله بن عمر فسلم عليه، فرد عليه سالم التحية بالابتهام، ثم أقبل عليه سليمان وقال: يا أبا عمر، ألك حاجة أقضيها؟ ألك حاجة أقضيها لك؟ عندكش أي حاجة؟ ما أنتش عاوزني أقدم لك أي خدمة؟ ألك حاجة أقضيها لك؟ فلم يرد عليه. فظن سليمان أن سالم لم يسمع، فرفع قلبه وقال: يا أبا عمر، ألك حاجة أقضيها لك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لا أستحي أن أكون في حرم الله وأسأل غير الله. والله انظر إلى الإيمان، وانظر إلى الرسوخ في العلم والإيمان والتقوى. سليمان خليفة الشيوعية، خليفة المسلمين، يحكم أعظم إمبراطورية في عصره، ويتقرب لأحد رعاياه ويعرض عليه خدماته. قال: والله يا أمير المؤمنين، إني لأستحي أن أكون في حرم الله وأسأل غير الله. فسكت سليمان. فلما قضوا الفريضة خرج سالم من المسجد وجميع الناس يجرون خلفه، ورسال هذا يسأل وذاك يستفتيه وآخر يستشير ورابع يطلب منه الدعاء وخامس يقبل كتفيه وجبينه ويديه، وفي من يجري خلفه سليمان محمد يا عبد الله. لحد ما طبع وقف المسجد وقال يا أبا عمر ها نحن مولاي قد أصبحنا خارج المسجد، ألك حاجة أقضيها؟ فنظر إليه سالم وقال يا أمير المؤمنين حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قالوا حاجة من حوائج الدنيا ولا من حوائج الآخرة؟ فقال سليمان بل من حوائج الدنيا يا سالم. فقال يا أمير المؤمنين والله والله إني لم أطلب الدنيا ممن يملكها، أفأطلبها ممن لا يملكها؟ إني لم أطلب الدنيا ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ من نعيشه اليوم هو بعينه ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند وابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. ما نعيشه اليوم هو أمر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمن يرى بنور الله عز وجل، لكن المؤمن يوقن أنه سيعرض على الله عز وجل يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وعن أبيه لو أن حلقة واحدة من هذه السلسلة سقطت على الأرض ما أنبتت الأرض بعدها. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين، فليس له هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا ما أعده الله لكل طريق في الآخرة. هذه هي الحياة التي تنتظرنا جميعا، التي تنتظرنا جميعا. ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم يوم خيبر. الرسول بعد ما فتح خيبر بيجهز نفسه، عنده غلام، الغلام بتاعه بيعد الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم. خادم النبي وصاحب النبي ومجاهد وصحابه، بعد الغزوه ليعد الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصابه سهم فقتله. فقال الصحابه هنيئا له الجنه. وضع طبيعي، هذا صحابي خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج مجاهدا وكل المقاييس. قال الصحابه هنيئا له الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم كلا كلا، والذي نفسي بيده ان الشمله شمله يكفيه، ان الشمله الذي اخذها من المغانم خدم ذريعه، إن الشملة التي أخذها من المغارم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا بالخطر. الرجل ده وهو بحال وهو بجاهد وهو بيتعبد لله في أشرف عباده، بعد ما فتح خيبر في هزمة الحصون لقى تفيعة أو كوفيه فيها مسواش، فعند منه فحبها النفس. خلصت القصة، حد شاف؟ حد شاف؟ فالصحابة حسبوها خطأ، فالرسول قال لهم لا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المقاص من المظالم لم تصبها المقاصم لتشتعل عليه نارا في قبره. راجع من الصحابة سمع الكلام، ذهب إلى متاعه فأحضر منه شراك نعل، رباط حذاء، أحضر شراك نعل أو شراكين، رباط أو رباطين، وأعطاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. يعني لو خدتهم كانوا الشراكين دول ولعوا شراكين، رباط حذاء يا إخوة. كان الشراكين دول فضل والعين عليك نار في قبرك الى ان تقوم الساعه. تخيل انا بتضرب والله، اكلت الربا واكلت الرشوه ومن يخون في البيع والميزان، فاكر نفسه عبقري، فاكر نفسه فهلو، فاكر نفسه واعي شاطر، هتتركه لمين؟ لمن ستتركه؟ كم تركوا من جنات وعيون وفروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقبل الرسول من العالية فمر بالسماء السوق عبر السوق فمر بالسوق والناس كنفتين يعني حواليه من ناحيتين فوجد جديا ميتا أفك جدي أفك اللي هو أذن صغيرة والنوع ده كانت العرب ما تشتروش كان نوع معين ما حدش يشتريه ولا حد يجنيه فالرسول ومشي وجد جديا ميتا أفك ناس حواليه فأخذ بأذن الجدي وقال أيكم يشتري هذا بالرخص مين يشتري ده؟ أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا صلى الله عليك يا رسول الله والله لو كان حيا بغير ثمن ما أخذناه ده معيب فقال أتودون أنه لكم؟ خذوه فقالوا لا نبتغيه يا رسول الله من اليهود فقال صلى الله عليه وسلم والله والله للدنيا أهون على الله من هذا عليه الدنيا اللي تشيكه ده كله والله يا إخوة لا تساوي هذا الجدي الميت للدنيا أهون على الله من هذا عليه احفظ دنياك وغرتها واحفظ أن تبدي لها طلبا تبغي مدا ممن قدما لفقد قتلت أما وأبا وعلى الجيران فقد جرت كلا قهرت أو لتعرضت كم من ملك في مملكته قد مال لها سكرا وصبا أضحى في اللحد ومقعده بتراب اللحد قد احتجب اطلب مولاك ودع دنياك ففي أخراك ترى عجبا اطلب مولاك ودع دنياك ففي أخراك ترى عجبا كم من قصر قصيد بنا بالموت وها أضحى خربا يطالبها لا تنهو بها كم تاه بها ملك غصبا أين الماضون لقد سكنوا أين الماضون لقد سكنوا لحدا فرضا خالدا تربا أين الماضون لقد سكنوا لحدا فرضا خالدا تربا كم ومضوا ثم انقرضوا فتأذت أنت بهم أثبا فالعمر مضى والشيب أتى والموت لحينك قد قرب فأعد الزاد فما صبر عمر الأيام قد انتهب بادر بالتوب وكن فطنا لتلقى بجريتك النصب أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اغسل حوبتنا اللهم اسلل ضخيم صدورنا اللهم اسلل ضخيم صدورنا اللهم اقبلنا ووصلنا اليك رأسا كرام عليك اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم املأ قلوبنا من خشيتك اللهم املأ قلوبنا من خشيتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لفقيرنا وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم اهدِه دارا خيرا من دارك واهلا خيرا من اهلك ودارا خيرا من جارك اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم حرر قبره اللهم حرر جسده على النار اللهم حرر جسده على النار اللهم بيض اليوم وجهه اللهم يمن اليوم حسابه اللهم يسر اليوم حسابه اللهم افتح له في قبره بابا الى الجنه يشم من رائحتها ويرى مقعده فيها فتذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد واقم الصلاه ان الصلاه تشتد على المؤمنين كتاب قومه الله اكبر الله اكبر